أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. أما بعد فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 42 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. عندي سؤالان من الدرس الماضي. السؤال الأول قال: إذا صلى الإمام جالسا هل يجوز للمأموم أن يصلي واقفا؟ عند الشافعية إذا صلى الإمام جالسا للضرورة، يعني كان مريض أو كذا، والمأموم يستطيع القيام، فيجب على المأموم أن يصلي قائما، مو يجوز، يجب عليه أن يصلي قائما. فإن قعد المأموم من غير عذر بطلت صلاته عند الشافعية. وعند الحنابلة يجب على المأموم أن يقتدي بالإمام قائما وقاعدا، فإذا قام الإمام يقوم المأموم، وإذا قعد الإمام يقعد المأموم، ولو كان المأموم يستطيع القيام عند الحنابلة إذا قعد إمامه يقعد معه. عند الشافعي لا يجوز أن يقعد معه، يبقى قائما، فالإمام يجلس والمأموم يقوم. فهي مسألة خلافية بين العلماء. نعم، بالنفل في قدوة، ما في قدوة بالنفل، بالتراويح نفس الحكم. السؤال الثاني: الأسبوع الماضي قرأنا يبدو ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأخونا قال: هل أفهم من الآية أن تهجد الليل هو سبب لبعث النبي صلى الله عليه وسلم مقاما محمودا؟ طبعا طبعا، مو بس هو سبب لبعث النبي مقاما محمودا، بعض العلماء أخذ منها إشارة أن كل من قام الليل وتهجد فيبعث مقاما محمودا خاصا به. هو المقام المحمود هو الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يشفع للأمم كلها، يشفع للدنيا، لأهل الدنيا جميعا، المؤمنين والكفار. مقام محمود يعني يحمده الخلائق جميعا على هذا العز الذي يعزه الله به صلى الله عليه وسلم. أما إذا تهجدت أنت فلك إشارة من الآية أن الله يبعثك مقاما، يعني يرفع مقامك في الجنة فتحمد عليه. فلكل مقام محمود على قدره، والمقام المحمود الكبير الأصلي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قول المؤلف. اليوم درس كتير هام على فكرة، اليوم في أشياء خاصة في الصلاة مهمة جدا يتعرض لها الإنسان كل يوم تقريبا. كنا نتحدث عن بعض الطهارات المتعلقة في الصلاة والنجاسات المعفو عنها وما شابه ذلك. وصلنا إلى قوله: والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة. هذول أربعة. الدماميل البثرات الكبيرة، تعرفوها الدمل، حبة كبيرة تطلع تحت الجلد، ينتفخ منها الجلد بصير أحمر، بيعملوا له عملية جراحية، حانا تخرج تحت الإبط، حانا في الرقبة. إذا كانت كبيرة اسمها دماميل، وإذا كانت صغيرة اسمها بثرات، بسميها حبة، نحن بسميها حبة، مثل حب الشباب، هذه اسمها بثرات. فإذا كانت كبيرة اسمها دماميل، وإذا كانت صغيرة اسمها بثرات، هذه اثنين. والقروح هي آثار الجروح، لما يجرح الإنسان يطلع دم، يطلع قيح، يطلع ماء، كل هذه اسمها قروح، حروق أو جروح. والرابعة موضع الفصد والحجامة. موضع الفصد لما واحد يأخذ منك عين الدم، تتبرع بالدم، أو يأخذ منك إبرة يسحب منك دما، موضع الإبرة هذا اسمه موضع الفصد، وهو قطعة صغيرة على حسب حجم رأس الإبرة. وأما الحجامة فمعروفة، عبارة عن تجريحات بالموس على الظهر أو الرقبة أو الرأس على حسب الموضع، ثم يعني يسحبون هذا بجهاز الشفط عن طريق الشفط، إما الشفط الحديث الآن أو بطريقة تفريغ الإناء من الهواء بورقة مشتعلة، لأنه تأخذ الأكسجين فيحدث فراغ فيسحب الجلد فيخرج الدم الفاسد. هذا كله سببه خروج الدم والقيح، كذا فما حكمه؟ قال: والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة. الآن كلام الرافعي، الرافعي قال: قيل كالبثرات، قيل كالبثرات يعني يعفى عن قليل، هو رأي قيل كالبثرات، وهو المضبوط هو كالبثرات لأنه يعفى عن قليله وكثيره كما سيصحح النووي بعد قليل. أما الرافعي عنده رأي ثاني، الرأي الأول الذي يضعفه الرافعي يصححه النووي وهو المعتمد، أنها كالبثرات فعلا، أي يعفى عن قليله وكثيره، دم الحجامة والفصد والدماميل الكبيرة والصغيرة، البثرات، القروح. إذا واحد من نفسه يعني جرح فتلوث ثوبه، طلع له دمل تحت إبطه، خرج منها صديد، لوث الفانيلا مثلا، كل هذا يعفى عنه عن قليله وكثيره لأنه منك، وهذا أمر صعب أنك تتحرز عنه. قال الرافع عنده مسألة خاصة سنشرحها بس مشان إذا واحد قرأ الكتاب يفهم. قال: والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة، وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى، وقيل يعفى عن قليله. هذا الرافعي عنده وجه آخر غير معتمد ولكن نشرحه. قال: إذا كان هذا الجرح عادة يخرج منه دم بشكل مستمر، يعني حط قطنة، قطنة شاش بتشيل الدم بيطلع غيره بيطلع غيره بيطلع غيره، قال هذا مثل استحاضة، يعني مثل سلس البول. فعندما تريد أن تصلي تأخذ قطنة معقمة تمسح الجرح تزيل أثر الدم وتضمده، تضع عليه شاش وتصلي، فما خرج في الصلاة يوفى عنه، هذا كالاستحاضة، هيك معناتها. أما إذا كان لا يدوم، يعني إذا جففته يجف ولا يخرج غيره، قال الرافعي فلا يعفى، وقيل يعفى عن قليله وهو الصواب. أما الصواب بقى بالمسألة كلها، قال النووي: قلت الأصح أنها كالبثرات، يعني يعفى عن قليله وكثيره. أي مسألة؟ المسألة الثانية، قال: والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي، والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي. شو يعني دم الأجنبي؟ دم الأجنبي نوعين، إما أن يكون منك أو من غيرك. من غيرك صح، واضح أنه أجنبي، طيب ومني؟ كيف يكون مني وهو أجنبي؟ قال: إذا خرج الدم منك ولا تستطيع دفعه، أنت نايم خرج منك دم فتلوثت ملابسك، يعفى عن قليله وكثيره. أما الأجنبي رعفت فخرج من أنفك، هذا اللي خرج من أنفك مفروض يروح على المغسلة أو على الأرض أو على المنديل، طار في الهواء خرج منك ثم عاد إليك فتلوثت ملابسك به، هذا اسمه أجنبي، لأنه طلع منك ورجع عليك، مو طلع مباشرة على الملابس، هذا اسمه أجنبي بالنسبة لك، فهذا يعفى عن قليله فقط. فإذا رعف الإنسان مفروض يسكر أنفه أو يحط منديل أو يروح على المغسلة أو كذا، فإذا ترك الدم يسيل على ملابسه يعفى عن نقطتين ثلاثة، بحيث إذا رآها شخص لا يتفاجأ يقول انظر ملابسك ملوثة بالدم، هذا اسمه قليل عرفا. أما إذا قال يا لطيف خير إن شاء الله شو فيه، إذن هذا أمر كثير لا يعفى عنه. وكذلك من غيرك، واحد بجانبك جرحت يده لمسك فلوث ملابسك بالدم، هذا خاص في الدم، هذا خاص في الدم ولكن ليس في الباقي، هذه المسألة خاصة بالدم، لأن الدم يصعب الاحتراز عنه، لأنه كل جزء من جسمك فيه دم، أما القيح والقروح والكذا نادرة. فالدم هذه المسألة، لو واحد غيرك مجروعة إيده واقف جنبك في الصلاة وإيده مجروحة فلمس ثوبك في عليه صار نقطة دم، يعفى عنها، يعفى عن قليله. والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي، والله أعلم. والقيح والصديد كالدم، القيح معروف اللي لونه أبيض على أصفر، والصديد نفس الشيء. وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح، وكذا بلا ريح في الأظهر، قلت المذهب طهارته والله أعلم. ماء القروح والنفاطات، المتنفط يعني نفاطات. شو يعني نفاطات؟ إذا أنت إيدك ناعمة، يدك ناعمة ولا تشتغل عادة، فأمسكت شيئا من الفأس مثلا واشتغلت به فترة طويلة أو منشار، فيخرج بيدك فقاعات مائية، أو احترقت يدك بالجمر فيخرج فيها فقاعات داخلها ماء، هذه اسمها في الفقه النفاطات. ما حكم الماء الذي في داخل النفاطات؟ شكيت بالدبوس طلع الماء، أو لحالة بدون أنت ما تعملها جرحت فخرج الماء على ملابسك أو يدك، هذا اسمه ماء النفاطات. هذا حكم أحد أمرين، إما له رائحة أو ليس له رائحة، شمه، إذا رائحته كريهة فهو نجس يجب غسله، وإذا لم يكن له رائحة فهو طاهر على المذهب الشافعي. خلاص، إذا ماء النفاطات إذا تغير ريحه وأنتن فهو نجس، وإن لم يكن له رائحة فهو طاهر. قال قلت المذهب طهارته، يعني المتنفط الذي لا ريح له، أما الذي له ريح فهو نجس. قال ولو صلى، هلا مسألة جديدة، ولو صلى بنجس لم يعلمه، واحد كان على ملابسه من الخلف روث، جلس على مكان فيه روث ولم ينتبه، أو دم أو غير ذلك من النجاسات، وصلى صلاتين ثلاث صلوات يوم يومين، في ناس مثلا بنطلون ما بيغيروا بالأسبوع مرة، جينز بيلبسوا أسبوع مثلا، فكان عليه نجاسة مو شايفة، هو كل يوم بيلبس بنطلون بيروح على الشغل يصلي خمس صلوات ويرجع على البيت، بعد خمسة أيام من اللبس انتبه أن الملابس التي يصلي فيها فيها نجاسة، ممكن تكون صلاة واحدة، ممكن تكون صلاتين، ممكن تكون خمسة أيام، ألا نشوف شو حكمه. قال ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد. هذه المسألة فيها قولان، قول الشافعي في المذهب القديم أنه لا قضاء عليه لأنه غير عالم، والمذهب الجديد وهو المعتمد عندنا الفتوى عليه أنه يقضي كل الصلوات التي صلاها بعد احتمال وقوع النجاسة. يعني هو متذكر أنه أول يوم وثاني يوم ما جلس في أي مكان احتمال، بس امبارح قبل صلاة العشاء بين المغرب والعشاء ذهب إلى البحر فجلس على الصخور التي بجانب الماء، فتوقع على الغالب أن النجاسة طرأت من الصخرة التي جلس عليها، فيعيد العشاء والفجر ثاني يوم، يعني الصلوات التي احتملت، وأما التي قبلها فالأصل فيها أنها صحيحة. عرفنا كيف بيقدر العملية؟ مثل حكايتها، هي مسألة شبيهة فيها، شخص دخل إلى الحمام في يوم من الأيام فوجد على ملابسه منيا، إذن هو محتلم بس هو لا يذكر أنه احتلم، فأي صلاة يقضي؟ إذن هو الآن جنوب فيغتسل، طيب يقضي الصلوات، أي صلوات يقضي؟ آخر مرة نام متى؟ قال اليوم الظهر نام وتذكر شاف المني بعد العشاء، معناته الظهر نام آخر مرة، في احتمال يكون أقل الاحتمالات أنه الظهر، فيقضي العصر والمغرب والعشاء، هاي مو بيقضي من يوم ما لبس الملابس لأنه نام كتير، ناخذ اخر احتمال ما دام لم يذكر، ناخذ اخر وحده. واضح هذا كله؟ تمام. طيب، قال وان علم، هذا اذا عليه نجاسه ولم يعلم. قلنا في قولين، ناس قالوا يقضي، ناس قالوا لا يقضي. قال وان علم، اما هو يعلم، اجا كان راكب في الباص جانب شخص او بالقطار، فاللي جنبه قاء عليه، فمسحها بالمنديل، قال هلا لما انزل من القطار بغسله. نسي، راح الجامع وصلى الظهر والنجاسة عليه، علمها ثم نسيها، فهو لازم على طول يغسلها، تأخر فنسيها فصلى وهي موجودة، وجب القضاء على المذهب لأنه مقصر في عدم غسلها بسرعة، كان مفروض يروح على المغسلة على طول أو يذكر نفسه بطريقة ما. فهي غير الأولى، الأولى كان جاهل عم يصلي والنجاسة عليه وهو لا يعلم، ففي قول أنه يعذر لعدم علمه. أما الثاني علم أنه عليه نجاسة وتركها ونسي وصلى، فعليه القضاء لإهماله بعدم غسلها بسرعة. الآن بعض مبطلات الصلاة المهمة جدا لازم كلنا نعرفها، وإن كان في بعضها في خلاف مذهبي، بس دائما المؤمن يحاول أن يتورع وأن يأخذ بالأحوط لدينه. لذلك كل المذاهب، تجد كل المذاهب الفقهية يراعي بعضهم بعضا قدر الإمكان. مثلا عند الشافعية خروج الدم من الإنسان لا يبطل الوضوء، لو رعفت فخرج منك نصف كيلو دم وضوءك صحيح، ولكن يقول الشافعية لو خرجت منك قطرة يستحب أن تتوضأ مراعاة لمذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة عنده لو لمست المرأة عمدا هيك 10 مرات لا ينتقد وضوءك، عنده عند الشافعي ينتقد، فيقول يستحب الوضوء مراعاة للشافعي. فكان يراعي بعضهم بعضا. فهذه المسائل التي سأقولها الآن وإن كان في بعضها خلاف أو تجدون في بعضها شدة ربما، ولكن على المؤمن أن يحتاط قدر الإمكان، لأنه شغلات سهلة لو حاولت أن تتورع أمر بسيط جدا. قال الشافعية تبطل بالنطق بحرفين، يعني تبطل الصلاة بالنطق عمدا بحرفين، لأن الحرفين عند العرب كلام، تعتبر كلام، والكلام من مبطلات الصلاة. الصلاة ليس فيها كلام، كان الصحابة يتكلمون في الصلاة في بداية الإسلام ويسلم بعضهم على بعض في الصلاة، وكيف حالك وشلون الأولاد. فنزل قوله تعالى كما قال زيد بن أرقم في حديث مسلم، قال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت له يرحمك الله في الصلاة، قال له يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، صاروا كل ينظر إليه يعني يزوروه، فقلت واسك لأمه ما شأنكم، أشوف خير إن شاء الله، ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني صاروا يدقوا بأيديهم على رجليهم، ما بدهم يتكلموا هم في الصلاة. فلما رأيتهم يصمتوني سكتت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. بناء على هذه الأحاديث وهذه الآية الكريمة قال الشافعية حرفان يبطلان الصلاة ولو كانا غير مفهمين، أما إذا كان حرف واحد مفهم يبطل الصلاة. في حروف اللغة العربية حرف واحد فعل أمر، قي لقي ولدك من النار، قي يعني من الوقاية، ولي يعني تولى هذا الأمر من الولاية، وني يعني توانى عن هذا الأمر، الفعل من التواني، اللي هذا يتوانى يعني يكسل عنه. وراء، راء يعني انظر من الرؤية، وعي من الوعي. وهذه أفعال كثيرة لها معاني، حرف واحد له معنى، وعندما يصرفونه يقول للأمر، لي يعني تولى هذا الأمر، للأمر ويك، ولياه لوه لي لينا، للأمر ويك لياه لوه لي لينا. وتقول له كمان فيك تقول قي، قل كذا، قياه قوه قيقينا، ونياه نوه نينينا. قياه يعني اثنين، قياه يعني توقيا منه، وقوه يعني للجمع الذكور، وقي للأنثى، قي الرجل تقول له قي، والأنثى تقول له قي بالياء، وقينا لجمع الإناث، قينا يعني نون النسوة، مثل إلعبنا واضربنا وكلنا واسبحنا وهكذا. إذن الحرف الواحد المفهم يبطل الصلاة، والحرفان ولو كانا غير مفهمين يبطلان الصلاة. هي مسألة. قال تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم، وكذا مدة بعد حرف في الأصح. إذا قال بالصلاة، هذول الحرفين همزة وألف، أو هلف وها، مثلا، أو مثلا شخر خامس، إذا حرف واحد ما له معنى ما في شيء، إذا حرفين هذا إذا مد على الأصح. في قول ثاني إنه إذا بس مد معليش، يعني ألف واو ياء، لأنه ممكن تكون فتحة بس طولة مثلا. شوف بقى المسألة المهمة الآن. قال والأصح أن التنحنح بالصلاة، كلنا نتنحنح، فعند الشافعي التنحنح بدون حاجة يبطل الصلاة، من دون حاجة. إذا عم تسعل معذور، أما إذا ما في سعال، شاف ولده ماشي قال له يعني تعال هون، بطلت صلاته لأب هذا، لا يتنحنح، عم يحكي كلام. قال والأصح أن التنحنح والضحك، الضحك يعني بصوت مو التبسم، أما التبسم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم في الصلاة، فقيل له فقال مر بي ميكائيل عليه السلام فضحك لي فتبسمت له. شو الصلاة هي؟ والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء، حتى البكاء من خشية الله بالصلاة، إذا كان يستطيع كتمه فسرى معه، صار يبكي إهي إهي إهي، همزة وهاء ويا عم يكرر إهي مثلا، هذه تبطل الصلاة. أما إذا غلبه، إذا غلب صار مثل المريض الذي يسعل. أما إذا يستطيع، أو الأنين، في ناس بالصلاة بيجي خشوع بس بأن بيتذكر بقى أشياء، الله على شو متذكر، في ناس بتذكر جهنم بخافوا، في ناس بتذكر مرته اللي ميتة، في ناس تذكر أبوه، في ناس كل واحد شكل على حسب بقى. فيئن، فهذا الأنين إن كان غالبا عليه لا يبطل الصلاة لأنه معذور. أما إذا كان يستطيع كتمه فيفعله، وكان حرفين فأكثر، يبطل الصلاة. تنحنح، ضحك، بكاء، أنين، نفخ، أوف، داخله من واحد جالس قال له أوف، هذا نفخ وهذا يبطل الصلاة. بتصير ولا ما بتصير؟ بتصير. والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت، وإلا فلا. ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه. يسير الكلام عند الشافعية ست كلمات، إذا تكلمت ست كلمات إما لظنك أن الصلاة انتهت، واحد سلم بدل ما يصلي أربع ركعات صلى ثلاثة، فقال له جاره اللي جالس جنبه بالمسجد قال له أنت صليت ثلاث ركعات، قال له ثلاثة صليت أنا، قال له إيه، قام جاب الرابعة وسجد للسهو. كم كلمة تكلم؟ قال له صليت ثلاثة أنا، ثلاث كلمات. لما تكلم هو كان يظن أنه في احتمال أنه خلص الصلاة، فهذه كلمات لا تضر. ست كلمات معكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من العصر ركعتين ثم ذهب كأنه مغضب، ووقف عند المنبر فقال له رجل يقال له ذو اليدين. ذو اليدين هذا صحابي يداه طويلتان زيادة عن العادة يعني، فلقبوه ذو اليدين أو ذا اليدين. فقال يا رسول الله أقصر، شوف شو قال بالضبط، قال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ عم يحكي الآن هو، لهو يظن أنه هو خارج الصلاة، لأنه احتمال يكون الحكم نسخ، أنه اللي عم يصلي إمام النبي صلى الله عليه وسلم، في احتمال أنه صلاة العصر تغير حكم الشرع صارت ركعتين، فهو بيستفسر الآن، في احتمال يكون خارج الصلاة، في احتمال يكون أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال له صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، قال له بل بعض ذلك قد كان. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فالتفت فصلى فيهم ركعتين وسجد للسهو. فقال الشافعي حسب الكلمات اللي قالها صلى الله عليه وسلم، حذفوا الكلمات الصغيرة تبع أو منه الأشياء البسيطة، فلو ست كلمات فأجازوا الكلام، ست كلمات للضرورة، هذا إذا كان ناسي أو ظالم أنه خارج الصلاة، أما بقلب الصلاة يتكلم هو عارف أنه هو في الصلاة تبطل الصلاة طبعا، مثل ما تكلمنا حرفين تبطل. قال ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه، سبق لسانه أنا واقف عم يصلي وسارح، فأجى ابن الصغير مد إيده على الكهرباء قال له لا لا، عم تذكر أنه عم يصلي، هذا سبق لسانه يعذر. ليش؟ لأنها كلمات يسيرة، سبق لسانه يعذر. أو نسي الصلاة، أو في ناس بطولوا بالصلاة بصلي كتير بالليل، هو واقف عم يصلي فنسي، من كتر ما بيصلي نسي حاله أنه عم يصلي، فتكلم قال له تعا أو جيب كاسة مي مثلا، مثلا يعني أي كلمة، نسيان أنه هو في الصلاة لا تبطل الصلاة. أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام، واحد كان نصراني وأسلم، ثاني يوم حكى بالصلاة تكلم ما بيعرف لسه جديد هذا بالإسلام، أو نشأ في بلد ما فيها لا علماء ولا طلاب علم ولا مشايخ ولا حدا، في بعض البلاد ما فيها، مفقود عندهم العلماء، فهذا يعذر لأنه يعني في بيئة لم يجد من يشرح له هذا الكلام. في واحد صاحبي ذهب إلى أفريقيا إلى بلدة فيها مسلمين، الإمام عندهم امرأة ما عندهم ولا رجل يحفظ الفاتحة، البلدة كلها فيها امرأة تحفظ الفاتحة فهي الإمام، فعلمهم الوضوء، علمهم الوضوء والفاتحة والتشهد والصلاة والأمور الأساسية، وجعل منهم إماما رجلان، يعني هلأ بزماننا هي من حوالي سنتين تقريبا. فالعملية ممكن يكون في ناس هذا يعذر اللي بهالشكل، هذا يعذر في إذا تكلم في الصلاة لأنه لا يعرف. وفي التنحنح يعذر في يسير التنحنح ونحوه للغلبة، وكان أنت تسعل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم ويقرأ، فسعل صلى الله عليه وسلم حتى غلبه السعال فركع ولم يتمم القراءة، لدرجة أنه ما عاد يستطيع يكمل السورة اللي عم يقرأها بعد الفاتحة فركع صلى الله عليه وسلم. فهذا السعال لا يبطل الصلاة إن كان عن مرض أو عن غلبة. وتعذر القراءة كذلك، إذا تعذرت القراءة ما عاد يقدر، يعني غلبوا لدرجة أنه بده يقرأ الفاتحة ما عاد يطلع الكلام معه، فعمل عشان يقدر يكمل الفاتحة، هذه ما فيها شيء ماشي. للجهر في الأصح عند الشافعي الجهر في الصلاة سنة، يعني صلاة المغرب والعشاء والفجر لو صليتها سرا عمدا صلاتك صحيحة، فعندهم الجهر سنة وليس واجبا، حتى الإسرار سنة، لو صليت الظهر والعصر جهرا تصح صلاتك أيضا. بتكون تركت السنة. وبالتالي الإمام لما يجهر بالصلاة الجهر عندهم سنة، فإذا لم يعد يستطيع القراءة ولكن لا يستطيع رفع صوته إلا بالتنحنح، فهل يتنحنح ليسمع المأمومين أم يقرأ بدون تنحنح؟ قال يقرأ بدون تنحنح، يقرأ سرا. طبعا المأمومين شو راح يقولوا؟ سبحان الله سبحان الله، لأنهم جهل ما بيعرفوا الحكم، أو بيكون مذهب مذهب ثاني، إما جهل أو مذهب آخر. فشو بده يعمل؟ هو إمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. ما يعني إذا قلت له سبحان الله وما رد عليك بيكون معذور، بيكون مخنوق ما له قادر وخايف يتنحنح تبطل صلاته، فبيسكت بيقرأ بصوت واطي بحيث أنه الناس ما بيقدروا يسمعوه. ولكن هذا عندنا يقظ الفتوى. أما إذا تنحنح على مذهب تاني ورفع صوته بحث آخر. لذلك قال لك في الأصحي، حتى عندنا في قول صحيح مقابل الأصح يمشي الأمور. يعني إذا اضطريت وراح تتشوش في الصلاة والمصلين يقولوا سبحان الله فكروك ما تعرف تصلي وأنت الإمام، فترفع صوتك تتنحنح بسيط بحيث يطلع صوتك وتسمعنا القراءة وبتمشي على مذهب الشافعي على القول الثاني. ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر. هو عم يصلي إجا واحد حط سكين بظهره قال له إما أن تتكلم أو أغرزها في ظهرك، بيقول له لا عمي بتكلم، قال له خلاص بطلت صلاة وبرجع بصلي واحدة ثانية وخلاص. ما شو صار يعني؟ لأنها حالة نادرة. ليش بطلت صلاة بالكلام؟ لأنها حالة نادرة، نادرة جدا أن واحد يكرهك على الكلام في الصلاة. ماشي. أما لو أكره على الطلاق حط مسدس براسه قال له يا بتطلق زوجتك يا أما بأوصك الآن هلأ بقتلك على طول، قام قال له أشهدك أن فلان كذا كذا طلقه، ما يقع الطلاق. ليش؟ لأنه مكره. هاي غير هاي، لأنه هديك بتصير هديك بتصير. أما هاي حالة نادرة جدا أنه واحد يخليك. أما ممكن يكون أخوها زعلان منك بده يطلقها، أو واحد بيحبها واحد تاني بده يطلقها، فممكن يكرهك. أما واحد يكرهك عشان تتكلم في الصلاة نادرة جدا. لذلك تبطل الصلاة بالكلام في الصلاة في الإكراه. ولو نطق بنظم، هي كمان مسألة مهمة، ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم. هو عم يصلي قال له ولده أخذ مفتاح السيارة ولا ما أخذ مفتاح السيارة؟ قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قرأ قرآن قصده خذ المفتاح. قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، دق الباب قال له أدخل ولا ما أدخل؟ قال له أدخلوها بسلام آمنين مثلا. عم يقرأ قرآن، فما حكمه؟ قال إذا قصد الإعلام فقط، بس الإعلام تبطل صلاته. إذا قصد القرآن فقط أو القرآن مع الإعلام فصلاته صحيحة. فلما بدك تتكلم بدك تنوي القرآن مو تنوي الإعلام فقط، يا ما تنوي الحديث مع الناس، تنوي به القرآن مع مثل تماما عملية الإمام. الإمام لما يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر، إذا قصد بهذا الكلام سمع الله لمن حمده يعني ارفعوا رؤوسكم من الركوع فقط بدون ذكر تبطل صلاة الإمام. لازم ينوي الذكر، سمع الله لمن ذكر، الله أكبر ذكر. إذا قصد به فقط الإعلام وهذا لا يحصل يعني، بس لو فرضنا أنه غافل تماما قصده فقط الإعلام يعني اركعوا اسجدوا هيك بقلبه ودون التفكر بالذكر أبدا فتبطل الصلاة. هي مثل هي، لأن سيدنا علي رضي الله عنه كان عم يصلي فدخل أحد الخوارج وقال له لا حكم إلا لله ولرسوله، فسيدنا علي وهو يصلي قال فاصبر إن وعد الله حق. شو جاوبه؟ قال له فاصبر إن وعد الله حق. أو مثلا ولدك بده ياخذ شيء أو زوجتك أو كذا، قل له يوسف أعرض عن هذا. أحكي لكم نكتة صارت مع واحد صاحبي، كان عم يصلي، أبوه عم يصلي، فهو بده يأخذ شيء، هو صغير كان في السن، بده يأخذ شيء ما عم يستطيع، قال بنتظر الفرصة لما أبي يصلي، هو في الصلاة باخذها ما بيقدر يكلمني. فأبوه عاد بالتشهد، فركض الولد وأخذ الشغلة، أبوه عمل التحيات، قال له اتركها من إيدك، السلام عليك إخوان، كمل الصلاة. طبعا بطلت صلاة الأب، بس هو ما عارف إنه بطلت، بس يعني هي حقيقية، اتركها من إيدك. فأما إذا قال له يوسف أعرض عن هذا، إذا قصد القرآن مع الإعلام يجوز. ماشي؟ نعم. إذا هو عم يقرأ نفس الشيء، نفس الشيء، إيه معلش يجوز. سيدنا بلال رضي الله عنه كان يقرأ من القرآن من سورة كذا آية ومن سورة كذا آية ومن سورة كذا آية، بس بحيث ما يغير المعنى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعل يا بلال؟ قال: يا رسول الله، كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يغير المعنى، هاي مسألة هامة جدا. واحد عم يقرأ في الصلاة قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مثلا غلط، بدل ما يقول أصحاب الجنة قال أصحاب النار، عم يحكي عن المؤمنين. إن تعمدها تبطل صلاته، وإن اعتقدها يكفر. انتبه، إن تعمدها تبطل صلاته، وإن قالها سهوا، بتصير سهوا يغلب اللسان أحيانا أو بيكون شارد ذهنه، فبدل الجنب في هذه الحالة لا تبطل الصلاة، وعليه سجود السهو، وعليه سجود السهو، فيها سجود سهو. هاي بيقول سبحان الله، بيرفع صوته، بيرفع صوته، يقصد القراءة مع التنبيه، يعني يبقى قاصدا للقراءة. وسيأتي معنا بعد قليل أن التسبيح أفضل، التسبيح مثل ما بيقولوا للإمام سبحان الله، التسبيح سيأتي معنا بعدها، بس تصبروا عليه دقيقتين، كله جاي إن شاء الله. قال: ولا تبطل بالذكر والدعاء. عند الشافعي كل ذكر وكل دعاء في الصلاة لا يبطل، إلا أمرين: أن يخاطب به عطس، قال له يرحمك الله، هذا خطاب للمخلوق، يجوز خطاب فقط خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أذن لنا أن نخاطبه للنبي صلى الله عليه وسلم، نخاطبه في الصلاة فنقول السلام عليك أيها النبي، أيها خطاب، وهذا بأمر من الله. فهل يقاس عليه خطاب النبي؟ مثلا الإمام عم يقول: وما محمد إلا رسول، عم شو قال المأموم؟ صلى الله عليك يا رسول الله. فهل صلى الله عليك هنا خاطب النبي في الصلاة بغير المأمور به؟ المأمور به السلام عليك أيها النبي بالتشهد، بالصلاة بالقيام ما فيه. فقلت صلى الله عليك يا رسول الله، هل تبطل الصلاة؟ قالوا: لا تبطل الصلاة، قياسا على الثانية، لأنها، وبعضهم قال: لا تبطل، لأن المأمور به فقط في التشهد، في القيام ما في تخاطب حدا غير رب العالمين. فالأحسن أنك ما تخاطب حدا إلا بما أمر الشرع به، أي وحدة. وكل دعاء محرم يبطل الصلاة. مثلا واحد ساجد بالسجود قال له: يا ربي يسر لي فتح الكازينو مشان أعمل فيه ميسر ومار، عم يدعي لرب العين يسر له الكازينو. في ناس، هي واحدة قالت أنه رب وفقها، الخزلان سمته توفيق، قال ربنا وفقني وفتحت كباريه. قال له الله خزلك مو وفقك، ما لك عارفان ان الله عم يستدرجك من حيث لا تعلمين، مسكينة، الله يتوب علينا عليها. فالتوفيق هو خلق القدرة على الطاعة، مو خلق القدرة على المعصية. خلق القدرة على المعصية اسمه خذلان. فإذا دعا الإنسان دعوة محرمة في الصلاة تبطل الصلاة. أي شيء محرم، دعا أن يقطع الله رحم فلان من فلان، قطع الرحم معصية. إيه عم يطلب من الله أن يفرق بين فلان وفلان عشان يقطع الرحم مثلا. أي شيء خطر على بالك، أي معصية، دعاء معصية في الصلاة يبطل الصلاة. أو خطاب غير الله إلا ما استثناه الشرع، قوله السلام عليك أيها النبي. طيب في حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الشيطان في الصلاة، قال ألعنك بلعنة الله. طلع له عفريت من الجن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يريد أن يقطع عليه صلاته، فقال له صلى الله عليه وسلم ألعنك بلعنة الله. فماذا قال العلماء عن هذا الحديث؟ قال هذا الحديث إما أنه مؤول، يعني رواه ألعنك بلعنة الله وأصدل، يعني كأنه يدعو عليه اللهم لعنه مؤول، أو كان ذلك قبل تحريم الكلام في الصلاة. إيه قال الشافعي عن هذا الحديث؟ وهذا هو، لذلك إذا أحسست بشيطان يوسوس لك في الصلاة يستحب لك أن تستعيذ بالله، بس لا تخاطب الشيطان، ما تقول أعوذ بالله منك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم أجرني من الشيطان، اللهم أعذني من الشيطان، ما هيك. وإذا نذر نذرا معلقا في الصلاة يبطل الصلاة. في الصلاة هو عم يصلي اتذكر انه ابنه مريض، فقال ان شفى الله ولدي فسأصوم 3 أيام، بطلت صلاته بهذه الصيغة من النذر. هذه الصيغة من النذر المعلق تبطل الصلاة إذا تكلم فيها كلام، أما إذا بقلبه لا، قلبه لا ما في شيء، لازم يتكلم. فالذكر عندنا ما عندك مشكلة، ذكر دعاء، إلا أن يخاطبك قوله لعاطس يرحمك الله. في ناس بدعي لابنه، ابنه اسمه خالد، هو ساجد، الله يسعدك يا خالد، بطلت صلاتك يا ولد يا والده، لأنه خاطبت ابنك أنت، عم تقول له يا خالد يا خالد، خطاب لولدك. أما اللهم اغفر لي ابني خالد، اللهم أسعد ولدي خالدا، ما في شيء، عم تطلب من الله. أما لما تخاطب ابنك يا فلان لا يجوز، ماشي؟ كل مسائل مهمة بتصير مع أي واحد، ممكن تصير هاي المسألة. ولو سكت طويلا، سكت طويلا بلا غرض، واقف عن يصلي فتوقف عن القراءة وسكت، سكت سكت سكت، بعدين كمل، لا تبطل في الأصح عند الشافعية صلاته صحيحة. عند الحنفي تبطل الصلاة إذا سكت سكوت طويل، عند الشافعي لا تبطل، وخاصة إذا سكت ناسيا أو يتذكر شيئا، عم يقرأ آية فنسي اللي بعدها فسكت، عاد راجع محفوظاته لحتى يتذكر وين وصل، ما فيها شيء. أما إذا سكت بدون عذر يعني الأحسن أنه ما يسكت، عندنا ما تبطل على الأصح. طيب شايف كيف كلها مسائل مهمة كثير. قال ويسن لمن نابه شيء، صار شيء بالصلاة كتنبيه إمامه، إمامك بدل ما يصلي، بدل ما يقوم من الركعة الثالثة للرابعة جلس، ظن أنه خلص 4 ركعات وجلس للتشهد الأخير وهو قد بقي عليه ركعة، تقول له سبحان الله وإذنه لداخل. شخص بده يفوت، بدل ما تقول له ادخلوها بسلام آمنين تقول له سبحان الله، وتقصد الذكر مع الإعلام كما قلنا. وإنذاره أعمى، واحد أعمى رح سيقع في الحفرة، تقول له سبحان الله سبحان الله. هذا الرجل يسبح في الصلاة وتصفق المرأة، المرأة تصفق، لو تصفق بطنا لبطن، تصفق بطنا لظهر، فتضع يدها اليمنى على اليسرى وتصفق هكذا وليس هكذا، لأن هذه صفة اللاعبين، كأن عم تلعب، شو نحن عم نرقص ولا عم نصلي؟ فالصلاة غير الرقص. ولذلك العلماء، طيب لو سبحت المرأة، المرأة قالت سبحان الله والرجل صفق، اثنين يجوز بس تكونوا تركوا الأفضل. أما إذا كانت المرأة تصلي مع النساء، الإمام امرأة والمأمومين امرأة، فغلطت الإمامة بيقولوا سبحان الله ما بصفقوا، لأنه هو التصفيق معمول حتى لا يسمع الرجال أصواتهن في الصلاة لئلا يتشوشوا. أما الخارج، أما إذا كل النساء بتقول المرأة سبحان الله ما بتصفق. بس نوقف هون، كفاية كم مسألة حفظتوهم؟ حفظناهم. نعم سيدي، تصحيح الإمام في القراءة عند الشافعية لا يجوز للمأموم أن يرد الإمام ولا أن يفتح عليه إلا إن سكت، بس كان عم يقرأ سكت ما عاد يعرف يكمل، عند ذلك تقرأ أنت بترده وتنوي القراءة مع الإعلام، إذا أخطأ ما بترده إلا إذا بغير المعنى، مثل تبع أولئك أصحاب النار، تبع أهل الجنة قال أهل النار بس، أما إذا غلط ما بترده تتركه. هذا عند الشافعي، ما بتقول له شيء تتركه. قال صلى الله عليه وسلم إذا استطعمك الإمام فأطعمه، هو ما لك طعميني، ليش عم تحط له لقمة بتمه، اتركه. هذا عند الشافعي. عند الحنابلة بردوه، شو ما عمل بردوه، شو ما تحرك عشرة وراء عدسة. عند مالك، الإمام مالك إذا الإمام شعر أنه أي خطأ صار بالقراءة يركع فورا ولا يسمح لأحد أن يرده، إمام مالك. عند مالك إذا الإمام شعر أنه بدأ يخربط أو نسي يركع فورا عشان ما يفسح مجال لتغيير رتم الصلاة. أما عند الشافعي لا يستحب لأحد أن يرد الإمام حتى يسكت الإمام، إذا ما سكت تركه أم يقرأ الرجال حتى لو خلط إلا إذا غير المعنى، إذا ما غير المعنى